ماضية، فقضاء الفوائد بهذا المعنى لا أصل له في الشرع، والنافلة بعد الفجر ممنوعة إلا إذا كانت مسببة، وهنا لا سبب عليك أنت، فكونهم قاموا يصلون جماعة لا شيء يوجب عليك أن تدخل معهم، فإنها جماعة ثانية وليست هي الجماعة الأولى، فلست ملزما بالدخول فيها ولا سبب يلزمك في التنفل في هذه الحالة، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا طالب، يقول أنا طالب بكلية التجارة، واعتدت قبل التزامي في الامتحانات على كتابة ورقة صغيرة أكتب فيها بعض القوانين، يعني من باب تذكر، مع العلم أني فاهم للمادة، ولكن من كثرة القوانين الرياضية أنساها، فهل يجوز ذلك مع العلم أن العام الماضي في الامتحان بعد 15 دقيقة دخلت ورقة لإحدى الفتيات فيها إجابة الامتحان جهار النهار من دكتور في الكلية؟ أقصد من ذلك أن وضع قوانين الرقابة والامتحانات لا يلتزم بها، فكيف يطلب من الطلبة الالتزام بذلك؟ يا أخ الإسلام، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففعل الناس للمنكر لا يعني حل الحرام وشيوع المنكر، حفظك الله، لو أننا أخذنا بكلامك هذا لفسدت الأرض، فإذا ارتكب الناس منكرا استبحنا نحن كل المحرمات، لأن الناس يرتكبون المنكر، فلا يجوز لك أن تغش، وإن غش الناس كلهم أجمعون أكفعون أبصعون، يعني وإن اجتمع الخلق على ذلك لا يجوز لك أنت أن تستحل ذلك، لأن الناس يفعلون، حفظك الله. وربنا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا ينبغي أن تتأثر بهؤلاء القوم أو أن تفرط في الحق من أجل أن الناس فرطوا فيه جهارا نهارا كما قلت، فالغش محرم، ويكفي أن الناس جميعا يسمونه غشا. فمن ألطف الأسئلة السؤال الذي يوجه بهذه الصيغة، هل الغش حرام؟ هذا سؤال لطيف جدا، أو يقول غش، فكيف يسأل عنه هل الغش حرام؟ هذا كمن يقول هل السرقة حرام؟ بالضبط، الغش حرام، الغش هو غش أصلا، فلا يحتاج إلى سؤال، كما أن السرقة لا تحتاج إلى سؤال. فحفظك الله، كتابة هذه القوانين في ورقة من باب الذكرى هذا لا يصلح، حفظك الله تعالى. يقول ما حكم الدين في لعبة تنس الطاولة وما حكم العمل عليها؟ ليست هذه اللعبة محرمة، وليس فيها ما يخالف الشريعة في شيء، وإذا نحن حذرنا فالتحذير يكون من باب آخر، وهو اللهو أو اللعب لأوقات طويلة تضيع معها الصلوات وتذهب الأوقات سدى دون فائدة، فهذا هو الذي يمكن أن نقوله، أما أنها محرمة فلا دليل على تحريم شيء فيها، حفظة الله. يقول هل العمل كما يقول أكثر الناس عبادة؟ وهل هناك نص شرعي في هذا الصدد أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب، يقول السائل هل يعني أنا أتذكره وكذا، خلاص ليس مهم، هل العمل عبادة كما يقول أكثر الناس؟ هل العمل كما يقول أكثر الناس عبادة؟ وهل هناك نص شرعي في هذا الصدد أم لا؟ لا شك أن العمل الحلال الطيب الذي لا يشغل عن ذكر الله يمكن أن يكون عبادة لله سبحانه، فإن الرجل يؤجر وتكتب له صدقة في كل شيء احتسبه، ف فإذا الرجل سعى على أهله بالحلال الطيب من غير أن يشغله ذلك عن ذكر الله فإنه يكتب له أجره، وتصير العادة في حقه عبادة بنيته ما دام محتسبا. والحجة في ذلك الحديث الذي يقول في آخره رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فالرجل إذا عمل بهذه النية وتحرى الحلال الطيب واحتسب ذلك عند الله، احتسب سعيه على زوجه وأولاده وابتغى بذلك وجه الله، يؤجر ويعتبر عمله هذا عبادة لله عز وجل. أما الذين يعملون كما تعمل البهائم لا يبالون من أين أخذوا المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يفكرون في صلاة ولا في غيرها من طاعات وذكر لله عز وجل، فهؤلاء إن رددوا هذه العبارة العمل عبادة نقول لهم صدقتم، ولكنها عبادة للشيطان وليست عبادة للرحمن. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولم يقل سبحانه: ومن يفعل ذلك فأولئك هم العابدون لله. فالذين انشغلوا بأعمالهم عن ذكر الله ليسوا في عبادة لله، بل هم في عبادة للشيطان. وربنا يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكما تكون العبادة للرحمن تكون العبادة أيضا للشيطان. فالذين يعملون في الدنيا بالصورة التي نعرفها في كثير من الناس لا يعرفون طريق المساجد ولا يصلون أصلا ولا يبالون من أين أخذوا المال من حلال أم حرام، وهمهم أن يكتسبوا المال بأي صورة من الصور، ولا يفكرون ما الذي يطعمونه لأزواجهم وأولادهم، فهؤلاء إن صدق عليهم أنهم في عبادة فهم في عبادة للشيطان وليسوا في عبادة للرحمن. هداهم الله وردنا وإياهم من الحق ردا جميلا. يقول: زوجتي تعرف امرأة متبردة وتشتغل في البيوت وتدخل بيتي من غير إذن، وكلما حذرت زوجتي منها تقول لي: هي امرأة طيبة وأنا أبغضها في الله لأنها متبردة، وزوجتي تخرج من غير إذن وتجلس عند هذه المرأة فترات طويلة وتترك أولادها في الشارع، فماذا أفعل مع زوجتي في هذا الأمر؟ لا شك أن امرأتك إن كانت كما وصفت فهي مخطئة وهي عاصية لك وعاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخروجها من بيتك بدون إذنك وعدم طاعتها لك في اجتناب هذه المرأة مع تفريطها في الأمانة التي حملتها إياها من رعاية أولادك، فلا شك أنها مخطئة وعاصية، وعليها أن تتوب إلى الله وأن تحافظ على أولادك وأن تبقى في بيتها وأن لا تخرج إلا بإذنك. وأنت من جهتك يلزمك أن تحاسبها وأن تنصحها، وإذا اقتضى الأمر أن تهجرها وأن تضربها إذا رأيت أن هذا يصلحها، فمن الإساء من يصلحها الهجر والزجر والوعظ والتخويف بالله عز وجل، ومن النساء من يصلحها الهجر في الفراش، ومن النساء من يصلحها الضرب، بل إن بعض النساء تحب ذلك كما قلت ذلك قبل ذلك، بعض النساء لا تنبسط إلا إذا ضربت، فإذا لم يضربها زوجها قالت ما أشعر أنه رجل، فهذا خلق الله ولله في خلقه شؤون. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قل أنا أخ في الله وأصلي معكم في المسجد، أقوم بالليل وأنا نائم وأمشي وأنا نائم ولا أدري بشيء، وأجامع زوجتي وأنا لا أدري، إلا وزوجتي تقول لي في الصباح، وهذه الحالة تمر بي مرات كثيرة، ماذا أفعل وجزاك الله خيرا؟ لا شك أن هذا قد يكون أمرا عاديا قد يحصل لبعض الناس، ومثل هذا لا مؤاخذة للإنسان عليه. فأذكر ذلك الصحابي الذي اشتكته امرأته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي الصبح حتى يطلع النهار، فاعتذر هذا الصحابي بأن هذا الشيء وراثة في أسرته وأنهم لا يقومون حتى يطلع النهار، أي هم أسرة نوامة، أسرة يغلب عليها النوم، وهذا موجود في بني آدم من الناس من ينام نوما عميقا لا يوقظه شيء، فإذا كان هذا حاله فعلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأخونا الكريم السائل إذا كان هذا الشيء طارئا عليه لم يكن معتادا في حقه، فقد نقول لعله من تأثير بعض الجن أو الشياطين أو سحر أو حسد أو عين أو نحو ذلك، فنقول له حافظ على الأذكار والرقى الشرعية وإلجأ إلى الله بالدعاء حتى يخلصك من هذا الشيء الذي أصابك ولم يكن معتادا في حقك. أما إذا كان هذا عادة في حقك من أول الأمر أنك تفعل أمورا وأنت نائم دون أن تشعر، فهذا لا تؤاخذ به إن شاء الله ولا شيء عليك في هذا، فالقلم مرفوع عنك أثناء نومك والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أحبك في الله، يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، يقول ورأيتك في المنام أكثر من مرة قبل أن يهديني الله بالهداية. يعني هذه جملة مستأنفة، ورأيتك في المنام أكثر من مرة. يقول قبل أن يهديني الله بالهداية أحدثت مشكلة مع رجل فلسطيني وضربته في عينه، ويقول اتصفت عينه وعملت حق عرب وأخذ مني 800 جنيه وحبست في السجن سنة كاملة بحكم المحكمة، هل علي من دية أردها له أو أدفعها له؟ لا شك أن هذا الذي حصل يلزمك فيه الحرش، أو إن قلنا تجاوز الدية، فالعين والأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان أرشها أي تعويضها نصف الدية، نصف الدية العضو المثنى المزدوج إذا أتلف هذا العضو كاليدين مثلا والرجلين والأذنين والعينين فإن فيه نصف الدية، والدية مقدارها 100 من الإبل أو قيمة ذلك. فعليك لهذا الرجل نصف الدية وقدر ذلك تك. هذا كله على أساس أنك فقأت عينه خطأ، أما إن كنت قد فقأتها عمدا فهذا الرجل من حقه شرعا القصاص أولا، ليقتص منك بأن يقطع عينك كما فقأت عيناه. فربنا يقول العين بالعين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فهذا من أحكام الله الماضية في كتابنا كما كان في التوراة تماما. والجروح قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص هو الحق الأول، فإن عفا الرجل هذا إذا كان عمدا، أما إذا كان خطأ فليس له أن يقتص منك. أي إذا فقأت عينه أثناء المشاجرة وما كنت تريد أن تقطعها وإنما سددت إليه لكمة مثلا، فإذا بهذه اللكمة تتسبب في تصفية عينه فهذا لا يعتبر متعمدا منك أن تفقع عينه، فليس له أن يقتص، وإنما له الأرش الذي هو التعويض المادي وقيمته كما قلت نصف الدية 50 من الإبل أو قيمتها أو العقل أو العقل. فالرجل عليك أن تستسمح منه، عليك أن تستسمح منه والذي دفعته إن كان قد قبله مع معرفته بحكم الله فهذا يكفي إن شاء الله، لأنه يعتبر قد عفى عما ذلك المبلغ الذي ذكرته. أما إذا كان لا يعرف فاعرض عليه حكم الله سبحانه وتعالى واطلب منه العفو والمسامحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أدعو لذلك إلى النقاب فأبت أن تلبسه وهي تصلي في وقتها، لكنها ترتدي الخمار، ولكن هي تعطيني، يعني خلاصة كلامي أنها تعطي أمره وهي تسمع التلفاز، وكلما أقول لها إن هذا مخالف للشرع تقول كل الناس على هذا النظام، فأرجو الحكم حكم الدين في هذا الأمر، جزاك الله خيرا، آمين يا رب العالمين. وإياك أسأل الله أن يهدي امرأتك، أن يردها إلى الحق ردا جميلا، ولا شك أنك مصيب وهي مخطئة إن كانت كما وصفت في سؤالك. فكونها تأبى أن تلبس النقاب وكونها تشاهد التلفاز وتقول إن كل الناس يفعلون ذلك فهذا من جهلها هداها الله، لا حجة في فعل الناس ولا في اجتماع الأمور. وسبق في سؤال مضى أن تلوت قول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذه المرأة يلزمها أن تطيع زوجها بلبس النقاب ولو كانت تعتقد أن النقاب مستحب وليس واجبا، لأنه بأمر زوجها لها بذلك قد صار النقاب في حقها واجبا، لأن طاعة زوجها فريضة عليها ما لم يأمرها بمعصية الله عز وجل. فلو فرضنا أنها لا تدين بوجوب النقاب، وإنما ترى أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. ثم أمرها زوجها بلبس النقاب وهي لا تعتقد وجوب ذلك، وجب عليها أن تطيع زوجها، فإنه ما أمرها بمعصية ولا حتى بمكروه ولا بمباح، بل أمرها بمستحب في نظرها وبواجب في نظره وفهمه، فوجب عليها على كل الأحوال أن تطيع زوجها في ذلك. إن كانت تعتقد فرضية النقاب في الدين وجب عليها ذلك لأن الله فرضه، وإن لم تعتقد أنه فرض بل مستحب فقط وجب عليها ذلك لأمر زوجها لها بذلك طاعة لزوجها، فهي مأمورة على كل الأحوال بلبسه. وأما التلفاز فهو شر مستطير ابتلي به المسلمون في بيوتهم، وغزا الكفار بيوت المسلمين بهذه الآلة الخطيرة المفسدة، وبثوا سمومهم وكفرهم وإلحادهم وشرورهم ومعاصيهم من خلاله، فأفسدوا على كثير من الناس دينهم، وأدخلوا في أذهانهم وأفكارهم ما ليس من الإسلام أبدا. فعلى من ابتلي بذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يقلع عن مشاهدة هذا الجهاز الذي فيه من الفساد وفيه من الانحراف ما لا يعني يختلف عليه اثنان يعني ذو فطر سليمة. فصاحب الفطرة السليمة يأبى هذا. وصدق بعض الدعاة لما شبهه فقال: ماذا يفعل أحدنا لو طرق عليه الباب طارق في وقت متأخر بالليل الساعة 10، ففتح الباب ووجد رجلا خليعا وامرأة خليعة، فقال له: إذن لنا أن ندخل إلى صالة بيتك لكي يعانق أحدنا الآخر ويقبل أحدنا الآخر أمام زوجتك وأولادك. ماذا يقول لهذا الشاب ولتلك الفتاة؟ أقل ما يفعله صاحب الفطرة أنه يغلق الباب في وجهه، هذا أقل ما يفعله صاحب الفطرة، هذا إذا لم يضربهما أو لم يطلب لهما الشرطة، يقول: هذان يريدان أن يفسد علي زوجي وأولادي، يريدان ارتكاب هذه المنكرات في داخل بيتي وأمام زوجي وأولادي. يقول: فانصرف هذا الشاب وتلك الفتاة، ثم جاءوا من النافذة فإذا بصاحب البيت يرحب بهم ويفتح النافذة على مصراعيها، ويجلس هو وأولاده وزوجته أمام هذه النافذة لكي يشاهدوا كل ما كان يأباه من الباب، الذي رفضه من الباب قبله من الشباك أو من الشاشة البيضاء أو السوداء أو الملونة. فهم يعني جاءوا من خلال تلك النافذة أو من خلال تلك الشاشة بكل ما يستقبح، بكل ما يستقبح، وعرضوه على المسلمين في داخل بيوتهم، بل وهم على فروشهم، فغزونا لا أقول في دورنا بل في غرف نومنا، غزونا في غرف النوم، دخلت هذه القبائح والرذائل إلى غرف النوم، أصبح صاحب الدار وامرأته وأولاده بدلا من أن يغلقوا الباب في وجه هذا الماجن وهذه الماجنة يرحبون بهذا، ويصفون هذا الماجن بأنه بطل، ويصفون هذه الماجنة بأنها بطلة قد أحسن أداء هذا الدور، وبأن هذه الحلقة تستحق الجائزة، وبأن هذا الرجل يستحق أن يقدر على دوره في هذا المسلسل، وهذه الفتاة تستحق الجائزة على دورها في هذا الفيلم. وأصبح الأمر عاديا جدا، وهي خطوات الشيطان، وهي خطوات الشيطان. فاجتماع الناس على هذا المنكر لا يعني أبدا أنه صار معروفا، اجتماع الناس على هذه المنكرات لا يعني أنه قد صار معروفا. سبحان الله، إذا عملوا مسلسلا دينيا كما يقولون، وجاءوا برجل وامرأته الحقيقية لكي يمثل أمامنا عمر بن عبد العزيز وفاطمة بنت عبد الملك، هل هذا يجوز أمام الناس؟ هل يجوز لأحدنا أن يقبل امرأته في الشارع وهي امرأة حلال له؟ هل يجوز له أن يعانقها في الطريق أمام الناس لأنها امرأته؟ هل هذا جائز يا عباد الله؟ ليس هذا جائزا. فكيف إذا كان هذا الممثل لا يمت إلى هذه الممثلة بصلة، بل هو كما يقولون فن، يسمونه فنا، أزالوا القبح وأزالوا الفحش وأزالوا المجون والخلاعة وسموه فنا، قالوا هذا فنان، بدلا من أن يقولوا هذا رجل قليل الأدب قالوا هذا فنان، وبدلا من أن يقولوا هذه امرأة في غاية المجون والخلاعة وقلة الأدب، لا، هذه فنانة وهذا بطل وهذه بطلة. فهذا بالضبط كما فعل إبليس وسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد، بدلا من أن يقول لآدم هل أدلك على الشجرة المحرمة، لأنه لو قال له ذلك لتذكر آدم أن الله حرمها. لكن إبليس وحزب إبليس طريقتهم واحدة، فشيخهم إبليس وأستاذهم إبليس المعلم الذي علمهم كيف ينتهكون الحرمات نسى آدم كلمة حرام. هذه الشجرة ليست شجرة محرمة، إنما هي شجرة الخلد، هذه شجرة الخلد سمهت من آخر. فهذه طريقة الشيطان وطريقة حزب الشيطان، أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها حتى ينسى الإنسان، ينسى الإنسان أصل الأمر وينسى التسمية الشرعية خلاص. فالفحش والمجون يسمونه فنا ويسمونه بطولة وتمثيلا ونحو ذلك، وهذا لا يغير من الأمر شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. فنسأل الله سبحانه أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يبصرهم بالحق، وأن يريهم الحق حقا، وأن يرزقنا وإياهم اتباعه، وأن يرينا وإياهم الباطل باطلا، ويرزقنا وإياهم اجتنابه، إنه سبحانه قادر على ذلك، ولا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. هل يجوز إخراج زكاة الذهب على فترات أم لا بد من أن تكون دفعة واحدة؟ إذا حال الحول وجبت، إذا حال الحول وجبت، أما إذا أخرجها على دفعات قبل أن يحول الحول فلا حرج إن شاء الله. يعني إذا استعجل إخراجها على أبصار هذا لا حرج فيه، أما أن يؤخر إخراجها فلا. فإذا حال الحول وجبت ووجب إخراجها. هل يجوز لإعطائها، هل يجوز إعطاؤها لأي شيخ ليخرجها عني؟ يجوز أن توكل في إخراج الصدقة من شئت ممن تأتمنهم، يجوز أن توكل غيرك في إخراج صدقاتك، لا حرج في ذلك. يقول زوج يحاول أن يجامع زوجته وقت صلاة الفجر وأحيانا بعد الإقامة للصلاة أو الأذان، وإن كانت حائض وحاول أن يباشرها، فهل يا أخنا إن منعت نفسها عنه في كلتي الحالتين أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا الرجل يعني إن فعل كما قالت الزوجة يحاول أن يجامعها وهي حائض فهذا حرام. أما مسألة أنه يجامعها مع الأذان مثلا، أي طلع الفجر وهو لم يقضي حاجته منها فأراد أن يقضي حاجته منها ثم يدرك الصلاة، فلا حرج عليه في ذلك. لا نستطيع أن نقول إنه يأتم إذا واصل عشرتها بعد أن شرع المؤذن في أذان الصلاة، فلا نستطيع أن نحرم ذلك عليه. فهو عليه أن يلبي النداء وأن يدرك الصلاة في الجماعة، فإذا هو أتم عشرتها وحاول أن يدرك الصلاة في الجماعة لا شيء عليه، وليس لها أن تمتنع منه في هذه الحالة. أما بالنسبة لإتيانها وهي حائض فهذا لا يجوز، و يعني لا بد أن تمتنع منه إذا أراد أن يأتيها في قبولها وهي حائض. أما إذا استمتع بها فيما دون الفرج فليس لها أن تمنعه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يجوز لي بعد العقد أن أصطحب امرأتي؟ ويقول: أن أصطحب التي عقد عليها، هي امرأتك. كوننا نقول نعرف بالتنفيذ لا يعني أنها ليست امرأتك، هي امرأتك. لكن ما أنا ربط تنفيذ ذلك، فهي امرأتك، وللاستمتاع بها وقت هو البناء لابد من إعلانه. فيقول: هل يجوز لي استحابها لسماع خطبة الجمعة والدرس من أجل أن تتعلم أمور دينها وستخرج إن شاء الله معي بجميع الضوابط الشرعية وبالحجاب الشرعي أيضا، وجزاكم الله خيرا؟ يا أخي الإسلام، الباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح، ويخشى عليك وعلى امرأتك من أن تحصل بينكما خلوة أثناء ذلك الخروج ذهابا وعودة. ونحن ننصح دائما الشباب والفتيات بعدم التسرع في هذا الأمر حتى لا يقع في أمر لا تحمد عقباه أو عواقبه. فالأفضل أنها تبقى في بيتها، وأنك تذهب إليها بالأشرطة المفيدة والنافعة، ولا حاجة لهذا الخروج أصلا ولا فائدة منه بالنسبة إليك. فيحسن بك أن تبتعد عنها تلك الفترة إلى أن تبني بها إن شاء الله تعالى، حتى لا تقع معها في أمر محظور. وكما قلت، الباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح. وما أفضل أن يجمع الشاب بين عقده وبنائه في يوم واحد، هذا أفضل مما يحصل الآن من تأخير البناء عن العقد لمدد طويلة. يسأل: ما حكم الدين في الأناشيد الإسلامية والاستماع إليها؟ الأناشيد ليست حراما، الإنشاد ليس محرما، ولكن يحذر من الإكثار منه ومن المبالغة في الاهتمام به. فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ونبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. ومع ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فما هو المحظور في هذا الحديث؟ الامتلاء. والامتلاء يفهم منه الاشتغال الزائد بمسألة الأناشيد والشعر لدرجة أنها تطغى على الإنسان، فتصبح هذه الأناشيد غالبة عليه أكثر من القرآن وأكثر من الحديث. فتجد الشاب من هؤلاء يحفظ عشرات أو مئات الأناشيد في الوقت الذي لا يحفظ فيه سورة كاملة، ولا يحفظ فيه عشرة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما يحسن ترديد الأناشيد بمهارة ويقربها وينظمها. فمثل هذا هو الذي يحذر منه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فالشعر له حدود، لا ينبغي أن يزيد عن هذه الحدود، ولا ينبغي أن يتجاوز قدره. ففي هذه الحدود لا حرج إن شاء الله تعالى، في هذه الحدود لا حرج إن شاء الله تعالى، أما أن يتجاوز هذا الحد فلا. أيضا لا ينبغي أن يضرب الرجال الدفوف، فكما أردد على مسامعكم كثيرا، ما سمعنا عن رجل ضرب دفا في الجاهلية فضلا عن الإسلام، لا أعلم حتى هذه اللحظة أن رجلا في الجاهلية ضرب دفا فضلا عن أن يضرب الدف صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان الدف معروفا في النساء، بل وليس في كل النساء، بل في النساء الذين ليسوا هم من يعني من النساء الوجيه، لسنا من النساء الوجيهات، لسنا من فضليات النساء، بل يعرف ضرب الدفوف في الجواري وفي البنات الصغار وليس في الفضليات من النساء. فما نعرف أن عائشة ضربت دفا، ولا أن حفصة ضربت دفا، ولا أن جويرية ضربت دفا، وإنما ضرب بالدف في بيوتهن وفي حضور الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من غيرهن، من جواري، إما بنات صغار وإما من الإماء من النساء. فضرب الدفوف لم يكن عملا يفخر به أو يفتخر به، وإنما كان يفعله الطبقة السفلى من النساء في المجتمع، الجواري والإماء والبنات الصغار. فإذا كانت المرأة معروفة بأنها فضلى ما كانت تفتخر بمثل هذا، وما كانت تسعى إليه ولا تطلبه. فالشاهد أن الأناشيد لا تكون بضرب الدفوف من الرجال، ويحذر طبعا من أن يهتم بهذا الأمر الاهتمام الزائد الذي نعرفه في بعض الناس، فتراه قد احتفظ بكم من الأشرطة من الأناشيد في الوقت الذي لا يهتم بالقرآن ولا بالسنة مثل هذا الاهتمام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: رجعت يوما من العمل فوجدت أختي الصغيرة مشغلة تسجيلها الخاص على شريط أغاني، نهر أخته فغضبت أمه، ويقول: ونحن ليس عندنا في البيت تلفاز. ثم قالت لي أمي: أنا هشتري تلفاز. فقلت لها: سوف أكسره بصدق. وقالت لي: إنك مضيق علينا حياتنا، سوف نقعد ننظر في الحيطان، أهي حاجة نتسلى بيها. ثم غضبت مني وأصبحت لا تكلمني، لأنني أقول لها هذا حرام، وتقول لي إن الدين يسر، ولا تتعمق هكذا في الدين، تحرم كل شيء. وخليك في حالك بدلا من أن يأخذوك في أمن الدولة، فهل لو خالفتها في هذا أكون عاصيا لها؟ الجواب أن الإنسان يفعل المستطاع بقدر استطاعته، وربنا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا حرج أن تنصح والدتك وإن غاضبت منك، وأذكرك بقول الرجل الصالح لولده: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد من الصبر، ولكن لا تخطئ. فإذا أمرت بالمعروف فأمر بالمعروف بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فانهى عن المنكر بغير منكر، وكن حكيما في أمرك ونهيك، واصبر على ما تعرضت له من الأذى، وفهم والدتك حقيقة الأمور ورد عليها بالتي أحسن، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. ولا يضرك إن شاء الله كلام والدتك لك، وفهمها ما عندك بالحسنى، فإن الله عز وجل أمرنا بالإحسان للوالدين ونهانا عن أن ننهر والدينا، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالخطاب للوالدين يكون خطابا بأدب وبالتي أحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: مسجد مقام في المرج في طريق محمد نجيب، أرض وفاء حجاز شارع سليمان غزالي ومنه إلى شارع البدري مسجد أبو الأنبياء، ويحتاج إلى بعض التشطيبات مثل قيشان أو سيراميك الحمامات، وكذلك بلاط أرضية وزجاج الشبابيك الخشبية وحديد حماية تلك الشبابيك. أخ فلان، طيب، يعني هو وصف المسجد على أساس أن من أراد أن يساعده في بنائه أو أن يساهم في تشطيباته فعل. وكتب اسمها أيضا. يقول السائل: بعض الأفاضل يقولون بأن الجنازة إذا دخلت المسجد أثناء صلاة الفريضة فإن هذه الصلاة لا تصح لأنها تعتبر قبرا، فهذا ليس بصحيح. يقول: أجبتم في الجمعة الماضية عن سؤال الرجل الذي قتل 2 من النصارى، وقلتم لا يجوز قتل النصارى إلا إذا كان لصا أو اعتدى على الشخص القاتل، لأن النصارى مؤملين ومعاهدين. فنرجو توضيح هذه المسألة في المعاهدة والأمان، أطال الله في عمرك وحسن عملك، آمين. سبق الكلام في هذا، إن التقصير من أولي الأمر في إقامة بعض الحدود أو في إقامة بعض الدين لا يعني أبدا أننا نسقط ما وافقوا فيه الدين. وربنا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكون النصارى مستأمنين في بلادنا ومعاهدين هذه حقيقة، فلهم عهد لئلا يعتدى عليهم وعلى أموالهم وأولادهم، ولهم أمان قد أعطوه من قبل أولياء الأمور في بلادنا. ونحن وإن كنا نرى أن معاملتهم ليست قائمة عن الكتاب والسنة من كل الأمور والنواهي، فهم لا يعطون الجزية كما فرض الله سبحانه وتعالى عن يد وهم صاغرون، بل يعاملون معاملة المواطن العادي من المسلمين، لا فرق بينهم وبين المسلمين في هذا، فيدفعون الضرائب كما يدفعها المسلمون، و يدفعون الجمارك كما يدفعها المسلمون، ويؤدون التجنيد كما يؤديه المسلمون. فهذا لا يعني أبدا أننا نسقط ذلك العهد وذلك الأمان الذي أعطوه. فالتقصير والتفريط في حدود الشرع موجود منذ زمان بعيد وليس في عهدنا هذا فقط، وإن تفاوتت نسبته. فالشاهد أن النصارى بل وغيرهم من غير المسلمين في بلادنا لا شك أنهم مستأمنون وأنهم معاهدون، فلا ينبغي أبدا أن نعتدي عليهم، ولا ينبغي أن ننقض هذا العهد أو أن ننقض هذا الأمن الذي أعطوه لمجرد أننا نرى أن كما الشريعة لا تطبق عليهم من جميع جوانبها. الشاهد حضرة الله أننا لا ينبغي أن ننقض العهود والمواثيق والأمان الذي أعطاه أحد من المسلمين أو التي أعطاها أحد من المسلمين، ولو كان هذا المسلم في نظرنا مفرطا في أمور كثيرة. و المسألة لا بد فيها من عدل وإنصاف، ولا شك أن الاعتداء على النصارى أو غير النصارى حتى هو من الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب هداهم الله، والمفاسد التي تترتب على هذا العدوان جلية وظاهرة لكل من يعقل ويتدبر الأمور. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا الحكمة في أمورنا كلها، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أتباعه. يقول: أحبك في الله فأقول وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: وأرجو أن تعفو عني فقد ذكرتك بما تكره. أقول عفى الله عنك وأصلح حالي وحالك. وذكرني هذا بما سمعته في شريط قريب جدا، كان لقاء، هذا الشريط عبارة عن لقاء بين الشيخ ابن باز حفظه الله وبين الدعاة وطلبة العلم في مكة المكرمة. فعندما